وش تعمم من أفاق تعممات جمال الجمال هذا البشر عزاء والدة الأستاذ محمد فتح الله بس وعمة الأستاذ عماد بدر. عزاء والدة الأستاذ محمد فتح الله بدر أقوى الحصة كفر الزيات محافظة الغربية وعمة الأستاذ عماد بدر.

الرفيع الجميل ما شاء الله بسم الله قال رب لا حمار ربنا معك والله يا شيخ ما شاء الله توفيق من عند الله ربنا بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم. الله يخليك. الله يسترك. جزاك الله خير. بصورها عمرك ما لي عمرك شو شغل يا عمرك بس عني شو سبب حكا يلا ما في شو نجمع ولا مرة أو سنة مرة على الله كل كفيش هنمشي مع السلوك ماذا؟ نعم نعم هم يستهلكوا بس إذا قبل عماد آخر ما بقول الآن أنا نعمل كل كيف؟ بقول نعم شوف الشيخ محمود لابس قلبه بابا نعم فين نعم كفر إزاي؟ باللبشان كفر إزاي؟ هذا شيء انا بتاع ده العمل انا مش عارف والله يا الله